أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. قال الإمام البغوي رحمه الله: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة، والمقلاة من النساء التي لا يعيش لها ولد، وكانت تنذر: لئن عاش لها ولد لتهودنه. فإذا عاش ولدها جعلته في اليهود، فجاء الإسلام وفيهم منهم، أي من هؤلاء القوم. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم عدد من أولاد الأنصار، فأرادت الأنصار استردادهم وقالوا: هم أبناؤنا وإخواننا. فنزلت هذه الآية: لا إكراه في الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيروا أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فأدلوهم معهم. هذا سبب النزول كما أخرجه الطبري في التفسير عن سعيد بن جبير، طبعا مرسلا لأنه تابعي، وكذلك البيهقي في السنن أيضا، ونسبه السيوطي في الدر المنثور إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. يعني أن كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: المرأة كانت من اليهود، يعني فلما كانت تعيش في المدينة وتكون قليلة النسل، يعني إما أنه لا يولد لها أصلا تكون عقيما، أو تلد يعني كل فترة من الزمن. والشاعر أهل الكتاب من باب الأمانة العلمية، يعني وإيه المفسرون يعني يعرفون يعني هذه الأشياء، وأنها جاءت من كتب أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إيه إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لكن هي طبعا أخبار طويلة، وأخبار يعني يناقض بعضها بعضا، لأن الله أعلم بها من أين جاءت، يعني فيها الصحيح وفيها إيه غير الصحيح، لكن نحن لا نستطيع أن نميز بين هذا وهذا. يعني مدام لم يروي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عن الوحي يبقى احنا ايه نمسك عن رواية مثل ايه هذا. يعني الشيخ أبو شهبة رحمه الله عنده رسالة في الإسرائيليات والموضوعات في التفسير، فهو قال هذه الأقوال عن أهل التفسير بمجملها من الإسرائيليات، يعني مروية عن بني علماء بني إسرائيل، ونحن في غنية مما في أيدينا من الكتاب والسنة، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكروه، ولسنا في حاجة إلى شيء من هذا في فهم القرآن وتدبره، فلا نلقي إليه بالا. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن ذلك مما ذكر في الإسرائيليات، بس العلماء يروون هذه الأشياء من باب الأمانة إيه؟ العلمية، لكن ينصون عليها أنها إيه؟ من كتب أهل الكتاب، فنحن لا نصدقها ولا نكذبها في نفس الوقت امتثالا لأمر إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المهم إنه يعني احنا نعتقد لفظ القرآن، يعني قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. المهم انه قتلوا، قطع رقبته، قطع 4 حتت 5 حتت 20 حتة، المهم قتل، وده اللي يعنينا في الايه في القضية. يعني انما كيفية القتل مثلا وصفة القتل لا تعنينا في شيء. منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. قوله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية، وهذه الآية منسوقة على الآية الأولى التي قبلها ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، والتقدير ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم وإلى الذي مر على قرية، يعني كأن أو هذه عطف نسق على الآية التي قبلها، وقيل تقديره هل رأيت الذي حاج إبراهيم في ربه وهل رأيت الذي مر على قرية، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في ذلك المار، يعني من الذي مر على هذه القرية، فقال قتادة وعكرمة والضحاك هو عزير ابن شرخية، وقال وهب ابن منبه هو إرميا ابن حلقية، وكان من سبط هارون أخي موسى عليهما السلام، وهو الخضر اللي هو إرميا ابن حلقية وهو الخضر، وقال مجاهد هو كافر شك في البعث، ده قول مجاهد تلميذ ابن عباس. واختلفوا في تلك القرية، فقال وهب وعكرمة وقتادة هي بيت المقدس، القرية هي بيت المقدس، لكن الجمهور على أن الذي مر هو العزير. وقال الضحاك هي الأرض المقدسة، يعني هي الشام. وقال الكلبي هي دير سابر أباد، وقال السدي سلمى باذ، وقيل دير هرقل، وقيل هي الأرض التي أهلك الله فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وقيل هي قرية العنب وهي على فرسخين من بيت المقدس. لكن دايما القرآن يعني لما ينص على أي شيء مبهم منكر منكر يبقى معناها أنه لو كان في حكمة من معرفة يعني الشيء ده الذي مر أو اسم القرية كان ذكره القرآن. لكن مدام أبهمه يبقى نقول إيه مثلا الله أعلم بمراده، خاصة أنه لم يرد فيها شيء من الوحي، لأن القرآن قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فمدام النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الوحي، صاحب الوحي الثاني، السنة هي الوحي الثاني والقرآن هو الوحي الأول، فالمبين للوحي الأول هو الوحي الثاني كما قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فدائما العلماء يركزوا على ما ورد من الوحي في مثل هذه الأشياء المنكرة المبهمة، لأن المقصود العبرة، العظة والعبرة التي تؤخذ من ذلك، فهي من أدلة البعث. عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص الناس على الخير، راوي الحديث يعني أدرج الكلمة دي إيه في كالتفسير يعني، أي الصحابة واحد طبعا علمهم شيء خلاص وشيء فيه صدق وينفعهم الله تعالى به فتركه الصحابة، وكانوا أحرص شيء على الخير. يعني أي واحد يعلمهم الخير يعرفوا يعني أن صنع المعروف لا بد أن يقابل به بمعروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكانوا أحرص الناس على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني هو إيه طول عمره كذاب إلا في هذه المرة فقد صدقك، يعني ما قاله حق وصدق. أنك إذا قرأت آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ، يعني ملكا يحرسك، ولا يقربك شيطان لقوة هذه الآية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة تعلم من تخاطب من سلاسل ليال يا أبا هريرة؟ أنت ليك ثلاثة أيام عارف مين اللي بتخاطبه ده؟ ما هو جاي في صورة إيه؟ إنسان. طبعا لبس على مين؟ على سيدنا أبي هريرة. الشيطان صورة غير صورة الإيه؟ الإنسان، يعني القرآن قال إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، فده جاي في صورة إنسان خلاص، يبقى ده حرامي جاي يسرق منين؟ من الصدقة، وكل يوم يتعلل بأنه فقير وصاحب عيال ومحتاج قوي. سيدنا أبو هريرة رجل من أهل الخير وأهل الرأفة والرحمة، يتركه يقول له آخر مرة مش هاجي تاني، ويجي برضو تاني وثالث، ما فيش فايدة. فقال له قلت لا يا رسول الله. سيدنا أبو هريرة قال إيه؟ لا أنا ما أعرفش مين ده. قال ذاك شيطان، ذاك شيطان. والحديث في البخاري، ذاك البخاري أخرجه في باب الوكالة. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وكل سيدنا أبا هريرة بحفظ مال الزكاة، زكاة رمضان. وأخرجه في كتاب بدء الخلق في باب صفة إبليس وجنوده. ده لسه إيه هنبدأ يعني في باب صفة النار وفيها صفة إبليس وجنوده، الباب اللي احنا بنقرأ فيه فتح الباري. وأخرجه في فضائل القرآن، لأن ده برضو من فضائل آية الكرسي، إن الذي يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ أي ملك، والشيطان يبتعد عنه. وذكر الإمام مالك أثرا في الموطأ أن أشد شيء طرد الشياطين من المدينة هي آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. هذا ذكره الإمام مالك في الإيه؟ في الموطأ. ولذلك يعني قبل أن تنام لابد أن تقرأ آية الكرسي علشان يحفظك الملك والشيطان يبتعد عنك ما يجيش عندك. ثم ذكر حديثا آخر أخرجه الترمذي في فضائل القرآن، قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أبو منصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر هو المليكي، عن زرارة بن مصعب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، اللي هي أول سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضد التوب لا إله إلا هو إليه المصير، الآيتين دول قال حفظ في يومه ذلك حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح. يعني يضيف مع آية الكرسي آيتين منين؟ من أول سورة غافر برضو للحفظ، يعني يحفظ في اليوم كله وفي الليل كله، يعني يقرأ آية الكرسي وآيتين من إيه؟ من أول سورة غافر لغاية لا إله إلا وليه المصير إذا أصبح، ويقرأها أيضا بعد المغرب أو قبل أن ينام برضو علشان إيه؟ يوكل بحفظ الملك له وابتعاد الشيطان. يعني فائدتان لقراءة آية الكرسي، ولو أضاف إليها آيتين من سورة أول سورة غافر. وكلمة حفظ في يومه ذلك يعني هيحفظ كذا من كل مصيبة ومن كل شر، لأنه ما فيش تحديث هنا في الحديث حفظ في، يعني الآية دي والآية التي بعدها آية سيدنا إبراهيم من أدلة قدرة المولى على البعث بعد الموت، لأنه أكبر قضية تناولها القرآن بالأدلة العملية والنظرية والكونية هي قضية البعث. لأن يعني كل الذين يعني تبعوا الرسل وكفروا بهم قضيتهم إنكار البعث، كله يقول لك أئذا كنا عظاما نخرة أن يحيي هذه الله بعد موته، وهكذا يعني كانوا ينكرون البعث. فالقرآن ركز على هذه القضية وساق فيها أدلة يعني لا حصر لها. قوله وهي خاوية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية أي ساقطة، يقال خوي البيت بكسر الواو، يخوي خوا مقصورا إذا سقط، خوي البيت أي سقط البيت، وخوى البيت بالفتح خواء إذا خلى من أهله، خوى البيت خواء يعني خرب وخلى. وهي خاوية على عروشها. قال عروشها أي سقوفها، واحدها إيه؟ عرش، عرش عروش تجمع له. وقيل كل بناء عرش، ومعناه أن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها، هذا هو معنى إيه؟ الخاوية، معنى خاوية. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. طبعا ساق الإمام البغوي رحمه الله السبب في ذلك، سبب أنه قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، على ما روى محمد ابن إسحاق، والقصة موجودة أيضا في البخاري، على ما روى محمد ابن إسحاق عن وهب عن ابن منبه أن الله تعالى بعث إرميا إلى ناشية ابن أموص ملك بني إسرائيل يسدده في ذلك، أي يؤيده يعني، ويأتيه بالخبر من الله تعالى. فعظمت الأحداث في بيده، لأنه قال وألنا وألنا له الحديد. سبحان الله، لأن الأمر كله لله. أيوه، شوف يعني عصى سيدنا موسى لما ضرب البحر فصار كل فرق كالطود العظيم، المية السائلة بقت جبل من الثلج في الحال بكن فيكون. كذلك ألان الله الحديد لداود بكن فيكون. فالإنسان حينما يسمع يقول إن الله على كل شيء قدير، اللي هو ما عندوش معرفة بصفات الله تلقى يستبعد هذا، ده عاد غفلان عن الله، هو مش عارف حاجة، يقول كيف كيف في حاجة اسمها كيف؟ لا، الكيف ده عندك انت، لكن عند الله لا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحان الله، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، سبحانه وتعالى. فكان سيدنا داود رغم أنه ملك لكن كان حدادا يصنع الدروع ويأكل من عمل يده، ما اعتمدش على على الملك أو يعيش عيشة الملوك، لا، يعيش عيشة الأنبياء. وإن أخي داود كان يأكل من عمل يده، وقيل منطق الطير وعلمه مما شاء، من ضمن التعليم علمه، وعلمناه صنعة لبوس لكم، وعلمه منطق الطير هو سيدنا سليمان، وعلمنا منطق الطير، سخر الله لهم الهوى، أي طائر يقول أي حاجة يحملها الريح ويلقيها في أذن سيدنا داود وسيدنا سليمان، تعال أنت، أنت عم تقول وأنت عم تقول يستدعو اللي يغلط أو يتكلم في حاجة مش من حقه يتكلم فيها. شفت إزاي؟ في يعني في اكثر من النمل او ادنى من النمل. انت وانت واقف تشوف النملة انت ما تشوفهاش طبعا. لما تنزل في الارض وتقرب عليها 5 سنتي حتى ما تشوفه. وشوف سيدنا سليمان يعني اسمحها اما يقول ايه، ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هم مش غلطانين يعني، ياخذوكم في رجليهم وما يعرفوش انكم انتوا تحت. وفعلا يعني الواحد لما يدعك على نمله يحس بيها طبعا. سبحان الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على عباده المؤمنين. يا سلام. اعتراف بالفضل، إن هذا لهو الفضل المبين. حتى لما كان يعوز مية يجيب الهدهد، تعالى بص هنا شوف في مية ولا ما فيش. ما هو من جنوده. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. وقيل منطق الطير وكلام الحكل، والحكل قال كل ما لا يسمع له صوت أي حاجة. طبعا النمل والبعوض والناموس والذباب أشياء لها صوت لا يسمعه الناس، لكن سيدنا داود وسليمان يسمعان هذا الصوت بدليل إيه؟ إن سمع صوت إيه؟ النملة. النملة دي من ضمن الحكل، هو ملهوش صوت. وقيل منطق الطير وكلام الحكل والنمل والكلام الحسن. وقيل هو الزبور وعلمهم ما يشاء يعني. وقيل هو الصوت الطيب والألحان طبعا، فلم يعطي الله أحدا من خلقه مثل صوته، مثل صوت سيدنا إيه؟ داود. وكان صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل، وقال سيدنا أبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار جمع إيه؟ مزمور، وهو الصوت الحسن، أي لقد أوتيت صوتا حسنا من مثل صوت سيدنا داود عليه السلام. لأن الله قال يا جبال أوبي معه والطير، يعني رجعي معه آيات الزبور. يعني الطيور كانت تجتمع على مجلس سيدنا داود حينما كان يرتل الزبور. كان الطير من صوته الحسن يقع على المجلس، من الصوت الحسن الطيور تتساقط عليه من صوته الحسن. شوف ازاي في بني إسرائيل وركبوا المعاصي، فأوحى الله إلى إرميا أن ذكر قومك نعمي وعرفهم أحداثهم، لأنه ده نبي، وادعهم إليه. فقال إرميا إني ضعيف إن لم تقوني، عاجز إن لم تبلغني أو تبلغني، مخزول إن لم تنصرني. فقال الله عز وجل أنا ألهمك. فقام إرميا فيهم ولم يدر ما يقول لهم، لبني إسرائيل لعظم الإيه؟ الأحداث والمعاصي التي ارتكبوها. فألهمه الله في الوقت، في الحال يعني، خطبة بليغة طويلة بين لهم فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وقال في آخرها عن الله تبارك وتعالى: وإني أحلف بعزتي لأقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحكيم، ولأسلطن عليهم جبارا فارسيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة، يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم، اللي هو الفارسي ده اللي هو يسلط على بني إسرائيل. ثم أوحى الله تعالى إلى إرميا: إني مهلك بني إسرائيل بيافث، ويافث من أهل بابل، وهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام. فلما سمع إرميا بذلك صاح وبكى وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه. فلما سمع الله تضرعه وبكاءه ناداه: يا إرميا، أشق عليك ما أوحيت إليك؟ قال: نعم يا ربي، أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسر به، ما لا أسر به. يعني شوف، فعلا النبي أبو أمته، يعني أي نبي يعني كالأب في الرحمة والعطف. يعني هو طبعا لما سمع أن الله سوف إيه ينتقم منهم ويعذبهم، يعني لم كأنه يعني أشفق عليهم ولم يرضى إيه بهذا، فطلب من الله أن إيه يقبض الإسلام. وقيل كان هذا في ابتداء إيه الإسلام، قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. هذه يقال لها إيه؟ آية السيف، فصارت هذه الآية منسوخة بآية السيف اللي هي إيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال: وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنهما، وقول قتادة وعطاء أيضا من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. ولذلك قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يعني الحق من الباطل أو الإيمان من الكفر، هذا رشد وهذا إيه غي. وده قول يعني جمهور المفسرين. ثم قال الحق سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت، يعني الشيطان، يعني الشيطان، وقيل كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو إيه طاغوت، لأنه من الطغيان. وقيل كل ما يطغي الإنسان، كل ما يكون سببا في الطغيان فهو طاغوت. فاعول من الطغيان، زيدت التاء فيه بدلا من لام الفعل. كقولهم حانوت وتابوت، فالتاء فيها مبدلة من هاء التأنيث. يعني أصلها طاغوه، فأبدلت إيه بالتاء دي علشان تبقى على وزن إيه فاعول، كحانوت وتابوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين. والوثقى تأنيث الأوثق، وقيل العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى، لأن العروة معروفة، عروة الحبل يعني، الإنسان لما يمسك في العروة، عروة الحبل، ما ينفلتش منه الحبل، اللي هي بيحطها يحط في إيده كده ويمسكها، يبقى متمكن من إيه؟ متمكن من الإمساك، إمساك الحبل ما ينفلتش منه، بخلاف لو أمسك الحبل من أي مكان غير العروة يعني. العروة اللي العوام يقول عليها الحجلة، أو الشيء اللي هو إيه بيمسك في الرجل، يمسك في اليد، اسمها إيه؟ العروة. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها، لأن العروة في الحبل بتبقى أقوى شيء، حتى بيربط فيها إيه؟ الدواب. زمان لما يحط الوتد والحبل، العروة اللي هي بتمسك الإيه؟ رجلين الدابة أو البهيم عشان ما تنفلتش. ولذلك يعني وارد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته، قال يدور ويرجع إلى آخيته، يعني المؤمن زي الفرس المربوط في الوتد بالحجلين، بالآخية اللي هي العروة برضه ممسوك، يلف يلف كده، ما يقدرش يسيب الايه ال ال ال ال الوتد والحبل المربوط فيه، يعني هو ممسوك بالإسلام ومحكوم به، مهما ايه يذهب هنا او هنا لازم يرجع الى ايه الى الإسلام، اللي هو العروة الوثقى، هي دي العروة ايه الوثقى، لا انفصام له. ده بس المؤمن، لكن المنافق عم يقطع ويجري ويغور في داهية، بيفلت من الآخية أو العروة وياخذ راحة، لكن المؤمن ممسوك به بالآخية أو بالعروة، ما يقدرش يفلت، مهما يذهب هنا أو هنا يرجع إلى آخيته ويرجع إلى العروة الوثقى. لكن المخزول هو ده اللي بيقطع العروة ويمشي، والعياذ بالله، يبقى إن تاب ورجع بها ونعمت، وإن لم يتب ذهب إيه مع الطاغوت، أخذه الشيطان إلى حزبه. ها؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والله سميع به ذلك، حفظ في ليلته حتى يصبح. وطبعا وارد في السنن وغيرها من كتب السنة أن من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وفي رواية لم يمت وبينه وبين الجنة إلا ذراع. اللي حافظ على آية الكرسي عقب إيه؟ عقب كل صلاة، يعني يموت ويدخل الإيه؟ الجنة. لأنه في أحاديث واردة أن آية الكرسي فيها اسم الله الأعظم، لأنها أعظم آية في القرآن وفيها اسم الله الأعظم، في أحاديث واردة بذلك. ثم قال: الشيخ البغوي رحمه الله قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله رفع بالابتداء مبتدأ يعني، وخبره في لا إله إلا هو الحي القيوم، والحي الباقي الدائم على الأبد، يعني حياة المولى سبحانه وتعالى لا أول لها ولا آخر، معنى الحي الدائم يعني لا أولية لوجوده ولا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو من له الحياة، والحياة صفة من صفات الله تعالى، من صفات المعاني، صفة من صفات المعاني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قرأ عمر وابن مسعود طبعا في الشواذ: القيام، قيام السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض. وقرأ علقمة: القيم. وكلها لغات في القيوم، لغات بمعنى واحد، يعني القيوم القيام القيم، كلها لغات في اسم المولى تبارك وتعالى. يقال قيوم السماوات والأرض، قيم السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض. حتى في دعاء استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، كان صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهذه الكلمات: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. قال مجاهد: القيوم أي القائم على كل شيء. القائم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. يبقى القيوم يعني القائم على كل شيء. وقال الكلبي: القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: هو القائم بالأمور، يعني المدبر لها سبحانه وتعالى. وقال أبو عبيدة: القيوم أي الذي لا يزول، يعني كأنه يقول الحي الذي لا يزول. القيوم من معانيها، من معاني القيوم الذي لا يزول، يعني هو الحي الباقي بعد فناء خلقه، لمعنى الاسمين العظيمين. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة قال النعاس، وهو النوم الخفيف. السنة وهو النوم الخفيف، لا تأخذه سنة ولا نوم. العطف يقتضي المغايرة يعني، فالسنة دي اللي هي النوم الخفيف اللي هي أول النوم. قال: والوسنان بين النائم واليقظان. معنى الوسنان أي بين النوم واليقظان، ده الوسنان. لكن السنة اللي هي أول النوم أو النوم الخفيف، يقال منه وسن يسن وسنا وسنة. والنوم هو الثقيل، يبقى السنة هي النوم الخفيف، والنوم هو النوم الايه الثقيل، النوم الثقيل اللي هو ايه المزيل للقوة والعقل، لتعريف النوم. أول النوم وهو النوم الثقيل المزيل للقوة والعقل. قال المفضل الضبي قال السنة في الرأس والنوم في القلب. طبعا ده بالنسبة لمين؟ للناس يعني عموما، يعني المخلوقات. السنة في الرأس يعني لسه العينين هي اللي بتكفل، لكن عادي النوم في القلب، ساعة ينام القلب يغيب، تغيب الحواس كلها. قال فالسنة أول النوم وهو النعاس، وقيل السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب. كل دي تفسيرات قبل أن يرى فيهم ما يسوء. فقال الله له وعزتي لا أهلك بني إسرائيل حتى يكون الأمر في ذلك من قبلك. ففرح إرميا بذلك وطابت نفسه، يعني إلا إذا دعوت عليهم أنت، يعني كأن الله أعطاهم مهلة عشان لأجل عطف نبيهم عليهم. فقال لا والذي بعث موسى بالحق لا أرضى بهلاك بني إسرائيل. ثم أتى الملك فأخبره بذلك، وكان الملك عليهم وكان ملكا صالحا، فاستبشر وفرح. فقال الملك قال إيه؟ إن يعذبنا ربنا فبذنوب كثيرة، وإن عفا عنا فبرحمته، لأن الملك إيه؟ من الصالحين. يعني هنا أشفق عليهم إيه؟ النبي، وأشفق عليهم الملك. ثم إنهم لبسوا بعد الوحي 3 سنين، الوحي لأرميا، لم يزدادوا إلا معصية. يعني انظر إلى أفعالهم، وتماديا في الشر، وذلك حين اقترب هلاكهم فقل الوحي ودعاهم الملك إلى التوبة، دعاهم إلى التوبة فلم يفعلوا، فسلط الله عليهم بخت نصر، فخرج في 600,000 راية. وبخت نصر ده يريد أهل بيت المقدس. فلما فصل سائرا أتى الملك الخبر، الملك الصالح عليهم أتى خبر إيه؟ جيش بخت نصر ده أكثر من 500,000، 600,000. فقال لإرميا أين ما زعمت أن الله أوحى إليك؟ إرميا النبي. فقال إرميا إن الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق. فلما قرب الأجل بعث الله إلى إرميا ملكا قد تمثل له رجلا من بني إسرائيل، في صورة رجل منهم يعني. فقال له إرميا من أنت؟ قال أنا رجل من بني إسرائيل، أتيتك أستفتيك في أهل رحمي. وصلت أرحامهم ولم آتي إليهم إلا حسنا، ولا يزيدهم إكرامي إياهم إلا إسخاطا لي، فأفتني فيهم. يعني أنا أحسن إليهم هم إيه؟ يسيئون إلي. فقال أحسن فيما بينك وبين الله وصلهم وأبشر بخير، يعني أمر أنه إيه؟ يستمر في الإحسان يعني. فانصرف الملك فمكث أياما ثم أقبل إليه في صورة ذلك الرجل، هو فقعد بين يديه فقال أنا الذي أتيتك في شأن أهلي فقال له إرميا: ما طهرت أخلاقهم لك بعد، يعني ما فيش فايدة فيهم، إيه ما طهرت أخلاقهم لك بعد. قال: يا نبي الله والذي بعثك بالحق، ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس إلا رحمة، ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس إلى رحمة إلا قدمتها إليهم وأفضل. يعني كل شيء يفعله الناس من الخير أنا إيه فعلته معه وأفضل منه كمان. فقال له النبي إرميا عليه السلام: ارجع فأحسن إليهم، أسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلحهم. دعوة نبي. فقام الملك فمكث أياما، وقد نزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس بالجيش طبعا اللي هو 600,000 بأكثر من الجراد، طبعا أكثر من 500,000 يبقى أكثر من الجراد. قال: ففزع منهم أي من الجيش بنو إسرائيل. فقال ملكهم لإرميا النبي، الملك الرجل الصالح: يا نبي الله أينما وعدك الله؟ مركز على الوعد، إيه الملك مركز على الوعد. فقال: إني بربي واثق، لأنه يقين النبي لا يتغير في الله تعالى. ثم أقبل الملك إلى إرميا وهو قاعد، الملك اللي هو بيجي في صورة إيه واحد من بني إسرائيل. ثم أقبل الملك إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المن عليم، والله سميع، قيل: لدعائك إياهم إلى الإسلام. والله سميع، أي سميع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، عليم بحرصك على إيمانهم. والله سميع عليم. يعني كأنه تزييل الآية ده تهديد لمن إيه؟ لمن أفلت وكفر بالإيمان وكفر بالطاغوت واستمسك بالإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هي أيضا تهديد لمين؟ يفهم من معناها بأن من تركها التمسك بالعروة الوثقى وأفلت منها فهو إيه؟ في النار، زي ما قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، ده الفرق عادي بمن آمن بالله وكفر بالطاغوت واستمسك بالعروة الوثقى، والذي آمن بالطاغوت والعياذ بالله وكفر بالله على العكس. ولذلك أتبع الآية بعدها على طول: الله ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، لأنه قال يحبهم ويحبونه، فحب الله سابق على حب العبد، وقيل متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره، لأن الولي هو معنى المتولي والناصر سبحانه وتعالى. وقال الحسن: ولي هدايتهم، والمعنى كل واحد، الناصر المعين المتولي كله المعنى يدخل تحت الله ولي الذين آمنوا، لأنه يتولى أمورهم ويتولى هدايتهم ويتولى نصرهم. ولذلك قالوا في أيضا في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. قالوا الولي هو من تولى أمر الله بالطاعة، فتولاه الله بالعناية والرعاية والتوفيق. عشان إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من الكفر إلى الإيمان. قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان. قال: غير التي في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالمراد منه الليل والنهار. لكن كل الظلمات والنور في القرآن كله ما عدا سورة الأنعام كله بمعنى الإيمان والكفر. لكن دي وجعل الظلمات والنور أي جعل الليل والنهار، عشان خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ولذلك يعني دايما الايه القرآن يجمع الظلمات ويفرد النور، ما يقولش الأنوار. قال: لأن النور واحد، النور واحد، أما الظلمات فهي كثيرة متعددة. زي ما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: سمى الكفر ظلمة لالتباس طريقه، يعني دي استعهل هذا على سبيل الاستعارة، بيقول يعني بيعبر عن الايه الكفر بالظلام. قال ليه؟ لأنه يتخبط، الكافر يتخبط في عقيدته وفي عبادته وفي حياته كلها، يتخبط ولا يعرف الرشد من الغي. فسمى الكفر ظلمة لالتباس طريقه، وسمى الإسلام نورا لوضوح طريقه، لأن الإنسان إذا مشى في الظلام يتخبط في أي شيء، لكن الذي يمشي في الضياء يرى كل شيء واضحا أمامه، فيحذر من المهلكات، بخلاف الإيه الكافر يتخبط. الذي يمشي في الظلام يتخبط، يقع في حفرة، يدخل في حائط مثلا أو في نخلة أو في شجرة أو في عمود، لا يرى شيئا. قال: هذا شأن، سبحان الله. فلم يعطي الله أحدا من خلقه مثل صوته. ولذلك يعني سيدنا أبو موسى لما كان صوته حسنا وشبهه صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بصوت آل داود، كان يستوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع، يعني هو مارد أمام سيدنا أبو موسى، سمعه يرتل القرآن فوقف يستمع إلى صوت لغاية ما خلص. لما قابله في اليوم الثاني ثاني يوم قال لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. قال لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرة صلى الله عليه وسلم. لو عرفت أنك واقف بتسمعني أنا عندي كمان أحلى من كده. أنا عم أقرأ زي ما تقول قراءة تلقائية، قراءة جرد زي ما نحن نقول إيه، بيقرأ إيه قراءة جرد كده بدون قصد يعني. لكن أنا لو عرفت أنك أنت واقف بتسمع أنا عندي كمان إيه أحلى من كده، أقدر أسمعك أحلى من هذا. سبحان الله. قال لأن الصوت ده من البيان الذي لا نهاية له، كما قال العلماء في تفسير يزيد في الخلق ما يشاء. قالوا شيئان لا غاية لهما، الجمال والبيان، ما من جميل إلا وهناك أجمل منه، وما من مبين إلا وهناك أبين منه، يعني في البلاغة أو في الصوت الحسن. مهما تسمع تلاقي أحلى صوت، تاني أحلى وصوت تاني أحلى وهكذا. وكذلك في البلاغة مهما تقول فلان بليغ، في أبلغ وأبلغ وأبلغ لا نهاية له، يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. وكان إذا قرأ الزبور، سيدنا داود، تدنو الوحوش كمان، مش الطير، تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها، يعني يقول امشي امشي، هو ايه الوحوش ده ايه هتلزق فيه علشان ايه الصوت. قال تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها. البهائم لما تحب واحد يكون بيوكلها ويشتغل تلقاها بتتمسح فيه، بس هنا عاد بتتمسح فيه من أجل إيه؟ الصوت الحسن. قال حتى يأخذ بأعناقها، يعني الوحش يقرب عليه لو عمله أوعى يا أخي كده بتضايقه سبحان الله. قال وتظله الطير مصيخة له، يعني الطير تمد عنقها كده وتقف تعمل ظل عليه زي الغيمة من الصوت اللي ايه الحسن سبحان الله. قال ويرقد الماء الجاري، لما يكون فيه صوت حسن من سيدنا داود وهو قاعد يقرأ الزبور، الماء الجاري يقف كأنه بيتسمع. ها ويسكن الريح كمان سبحان الله سبحان الله. لأن العلماء يقولوا إيه، لأن الحياة ليست شرطا في الإدراك، الحياة ليست شرطا في الإدراك، مش معنى أنه كل حي هو الذي يدرك، لا، الجماد خلق الله فيه إدراكا والحيوان كذلك، وهذا هذا الدليل. يا جبال أوبي معه والطير، أحد جبل يحبنا ونحبه، وعير جبل يبغضنا ونبغضه، في البخاري ومسلم. وشوف عاد دي عجائب إيه؟ عجائب خلق الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بعدين قال روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما من ضمن إيه؟ وعلمهم ما يشاء، هو أن الله تعالى أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة ورأسها عند صومعته. وقوتها قوة الحديد السلسلة دي، ورأسها عند صومعته قوتها قوة الحديد، ولونها لون النار، وحلقها مستديرة مفصلة بالجواهر مدسرة بقضبان اللؤلؤ الرطب، ملفوفة يعني لف كده باللؤلؤ الرطب الطري. قال: فلا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلة السلسلة، اهتزت يعني. فعلم داود ذلك الحدث إيه اللي حصل يعني. ولا يمسها ذو عاهة إلا برئ، كمان يعني فيها سر الشفاء عند اللمس زي الدواء. وكانوا يتحاكمون إليها أي السلسلة دي بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت، فمن تعدى على صاحبه وأنكر له حقا أتى السلسلة، فمن كان صادقا مد يده إلى السلسلة فتناولها، ومن كان كاذبا لم ينلها، ترتفع تقلص عنه ترتفع لفوق. فكانت كذلك يعني كان فيها أكثر من إيه من فائدة في السلسلة دي، هي ظاهر معلقة في مجرة من مجرات السماء زي يعني زي الكواكب كده اللي بتمشي. إلى أن ظهر بهم المكر والخديعة، فبلغنا أن بعض ملوكها أودع رجلا جوهرة ثمينة، قال له واحد خليها عندك دي وديعة، فلما استردها أنكر، يعني قال له هات الجوهرة، قال له أنت خدتها، أنكر. فتحاكما إلى السلسلة، فعمد الذي عنده الجوهرة، الجوهرة اللي هو أنكرها، إلى عكازة فنقرها، جاب خشبة وحط الجوهرة إيه داخلها يعني، فنقرها وضمنها الجوهرة واعتمد عليها حتى حضر السلسلة. فقال صاحب الجوهرة: رد علي الوديعة، هات الجوهرة. فقال صاحبه: ما أعرف لك عندي من وديعة، فإن كنت صادقا فتناول السلسلة. فتناولها بيده، لأنه اداه العصاية فيها الجوهرة، يبقى وصلت صاحبها. فقيل للمنكر: قم أنت فتناولها. فقال لصاحب الجوهرة: خذ عكازي هذا، فخذ عكازي هذه يعني عشان العصا باعتبار أنها عصا فهي مؤنسة يعني، فاحفظها حتى أتناول السلسلة، ما هي فيها الجوهر. قال: فأخذها عنده، ثم قام المنكر للوديعة نحو السلسلة فأخذها. فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوديعة التي يدعيها علي قد وصلت إليه فقرب مني السلسلة. فمد يده فتناولها، فتعجب القوم وشكوا فيها فأصبحوا وقد رفع الله السلسلة. لما عملوا الحيلة ومكروا رفعت السلسلة خلاص، لكن كان البريء يمسكها والمتهم لا يمسكها. وهو لما حط الجوهرة في العكاز أو الخشبة وقال للراجل يمسكها، لغاية نمسك السلسلة كده إيه؟ كأنه رد الوديعة لصاحبه، ما هي معاه في العكاز. ودلوقتي إيه؟ الاثنين مسكوها، أنا عارفش عاد مين البريء ومين المتهم. وهكذا الناس يعني إبليس مش عارف حاجة يا رب، إبليس ما يعرفش الحيلة دي أبدا. يعني البشر أمكر من إبليس، مش القرآن قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في كيد النساء البشر إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فرق بين الضعيف والعظيم في التعبير. يعني كيد الرجال وكيد النساء عظيم، كيد الشيطان ضعيف يا عين مش عارف حاجة. وسيدنا الحسن البصري قال رأيت إبليس في النوم فقلت له كيف تركت الناس؟ إيه الحال؟ قال له كنت أعلمهم طرق الضلال فأصبحت الآن أتعلم منهم طرق الضلال. أما لو جادلوك عادي يقول ايه؟ هو ملوش وظيفة دلوقتي، انتهى، لأن الناس أشد منه بمراحل. أبو بكر الخوارزمي من 500-600 سنة قالها، قال وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعد. ده كلام أبي بكر الخوارزمي من 100، ده من 600 سنة. ما لو جادلوك عاد يقول يعني، هيقول أشد بكل. لا إله إلا الله، سبحانك يا رب. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قرأ أهل المدينة ويعقوب ولولا دفاع المقدس، يضحك ويستبشر بنصر ربه عز وجل الذي وعده، فقعد بين يديه، بين يدي إرميا الملك النبي، فقال أنا الذي أتيتك في شأن أهلي، يعني بني إسرائيل، مرتين، ودي الثالثة دي. فقال النبي ألم يأن لهم أن يفيقوا من الذي هم فيه؟ قال الملك، فقال الملك يا نبي الله كل شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه. الملك عليهم بيقول كده، فاليوم رأيتهم في عمل لا يرضي الله تعالى. يبقى بدأ يغضب عليهم الملك الصالح. فقال النبي للملك، الملك الصالح برضو، على أي عمل رأيتهم؟ قال على عمل عظيم من سخط الله تعالى، يعني يفعلون ما يغضب الله عليهم. فغضب الله وأتيتك لأخبرك. وأتيتك لأخبرك، ده اللي هو الملك، الملك في صورة الرجل. وأتيتك لأخبرك وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق نبيا. الملك بيقول لأرميه، أرميه النبي، وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق نبيا إلا ما دعوت الله عليهم ليهلكهم. لأنه شوف يعني تمني الملك لهم الصلاح، ودعوات النبي إرمية لهم بصلاح الحال، والمهلة إعطاء المهلة لهم حتى يتوبوا، كل ذا إيه؟ لم يصلح فيهم. فقال إرمية اللي هو النبي: يا مالك السماوات والأرض، إن كانوا على حق وصواب فأبقهم، وإن كانوا على عمل لا ترضاه فأهلكهم. قال: فلما خرجت الكلمة، الدعوة يعني، من فم إرمياء النبي، أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس، فالتهب مكان القربان، المكان اللي هو إيه؟ كانوا يضعون فيه القرابين، طبعا كانت نار تنزل من السماء وإيه؟ وتأخذها. يعني أقوال للسلف الصالح رضوان الله عليه: قيل السنة في الرأس، ولذلك ممكن الإنسان بينام وهو قاعد تلاقي رأسه تخفق ويصحى، تخفق ويصحى، دي سنة، يبقى دي فين؟ في الرأس. ولذلك لو تكلم أحد حوله يشعر به، وإن لم يميز بين الكلام، يعني هو سامع أصوات. ليه؟ لأن النوم لم يدخل في القلب لسه، ما غابش يعني. قال: السنة في الرأس والنعاس في العين، لما العين تغمض تعرف أن الشخص ده إيه؟ نعس، نام. والنوم في القلب، لأن القلب ملك الأعضاء، ما دام دخل في النوم يبقى باقي الحواس إيه؟ من باب أولى. والنوم في القلب، قال: فهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء. يعني وأول ما بيدخل النوم يدخل من الأذن ويخرج من الأذن. القرآن قال إيه؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد، يعني منعنا عنهم الأصوات فناموا. بس ناموا إيه؟ 309 سنة، مش 3 ساعات ولا ساعتين ولا 30 ساعة، 3 قرون و9. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. ويخرج من الأذن، أول ما تقول يا علي يقول لك أيوة أنا معاك. يبقى أول ما يدخل من الأذن ويخرج من الأذن النوم، بدليل النداء أهو، تنادى عليه مرة 2 3 يرد. ليه؟ خرج النوم من أذنه فسمع الصوت فتنبه. فهنا يعني الرأس ثم العين ثم القلب درجات في الإيه؟ النوم. سنة ونعاس ونوم، ده بالنسبة لإيه؟ للمخلوقات المحدثات. ولذلك رفع القلم عن النائم، ليه؟ لعدم إدراكه. يعني ممكن أحيانا يمشي وهو نائم ولا يدري، يعني ينتقل من مكان إلى مكان وينام، يقول له انتقلت، انت كنت هنا وانتقلت، ما أقول لك أنا لا أعرف، لأنه مشى وهو نائم، الإدراك غير موجود. عشان كده رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. نفى الله تعالى عن نفسه النوم، قال: لأنه آفة، آفة لأن النوم ده يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، يهجم على القلب هجوما ولا يقاوم. ممكن تقاوم ليلة، تقاوم اثنين ممكن، الثالثة مستحيل، تلاقي نفسك قد ايه، القلب غاب والعقل غاب ولا تدري ما تقول غصب عنك. يعني هو مسلط على الإنسان ليه؟ للنقص، للنقص. وهو منزه عن الآفات سبحانه وتعالى، ولأنه تغير ولا يجوز عليه التغير. يعني الإنسان يتغير بين اليقظة والنوم، يستيقظ وينام، والله تعالى منزه عن التغير لأنه من صفات الحوادث. التغير من صفات الحوادث، والآفات من صفات الحوادث سبحانه وتعالى. ثم أتى بالحديث الذي يوافق الإيه؟ الآية، آية الكرسي، وهو أيضا إيه؟ في الصحيحين. قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أخبرنا عبد الله بن حامد، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا علي بن حرب، أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه المسعودي عن عمرو بن مرة، وقال: حجابه النار. يعني فيه لفظان الحديث. فالتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها، أبواب القرية، أبواب القرية. يعني خسف بسبعة أبواب، يعني دي منطقة واسعة وكبيرة. قال: فلما رأى ذلك إرميا صاح وشق ثيابه ونبذ الرماز على رأسه وقال: يا مالك السماوات، أين ميعادك الذي وعدتني؟ فنودي أنه لم يصبهم ما أصابهم إلا بفتياك ودعائك. يعني أنت الذي دعوت الله عليه. فاستيقن النبي عليه السلام إرميا أنها فتياه، أنها دعوته، وأن ذلك السائل كان رسول الله، اللي هو الملك الذي أرسله الله في صورة شخص من بني إسرائيل. قال: فطار إرميا حتى خالط الوحوش، يعني خرج من إيه؟ من القرية إلى الصحراء حتى خالط الوحوش، ودخل بخت نصر وجنوده، اللي هم 600 دول، ودخل بخت نصر وجنوده بيت المقدس ووطئ الشام كلها، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخرب بيت المقدس. ثم أمر جنوده أن يملأ كل كل رجل منهم ترسه ترابا. الترس ده اللي هو ايه زي ما تقول يتلبس في اليد يتلقى منه به السهام. الظاهر كان يعني هو معمول كده مجوف، قال كل واحد يملى الترس بتاعه ايه تراب. قال حتى يقذف في بيته المقدس. قال ففعلوا حتى ملؤوه. طبعا 600 لو كل واحد حفنة بس يعني بيت المقدس يردم، ده فما بالك ده ملأ الترس. الترس ده اللي هو بيتلبس في الزراع مجوف كده علشان يصد به الايه السهام. ففعلوا حتى ملأوا بيت المقدس ترابا. ثم أمرهم أن يجمعوا من كان في بلدان بيت المقدس. بيت المقدس فيه طبعا قرى حواليك تقول ايه الكافر. لكن المسلم على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني لا يستويان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. قال مقاتل يعني كعب ابن الأشرف زعيم اليهود في المدينة، وحيي ابن أخطب وسائر رؤوس الضلالة زي عبد الله بن أبي مثلا ابن سلول. كل جماعة كان في المدينة من أهل الضلال لهم إيه رئيس، وأهل مكة برضو يعني في رؤساء للشرك ورؤساء للضلال أيضا هنا وهنا. فهم دول طبعا هم السبب، وهم دول اللي كان بيحرص النبي عليه السلام على إيه دعوتهم ودخولهم في الإسلام. ليه؟ لأنهم لو أسلموا لأتوا بالإيه بالكل، مجرد الإشارة هندخل في الإسلام كله يدخل. لكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على ذلك، لكن الله تعالى قال لا خليك مع الفقراء دول، الرؤساء دول ما فيش فايدة فيهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هو عايز يدعو الكبار دول مرقاب غليظة علشان دول هم اللي هيجيبوا اللي الكل. لكن لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. عايز يقول له ريح بالك يعني هؤلاء ما فيش فايدة فيهم يعني. لأن نشوف القرآن يعني كأنه جعل لهم وظيفة، وظيفة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني حتى اللي بيدخل أحيانا يجعلونه يرتد إلى الكفر مرة أخرى، لأنه يقول عليه صبأ يعني خرج عن دين آبائه وأجداده، يعتبرونه صابئا كافرا لأنه كفر بنعمة آبائه. يقولوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون، فبيعتبروا اللي بيترك دين الآباء والأجداد صبأ ورجع، فيحاولوا إيه يردوه مرة تاني للظلام. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي يدعونهم من النور إلى الظلمات. قال والطاغوت يكون مذكرا ومؤنثا وواحدا وجمعا. قال الله تعالى في المذكر والواحد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ليه؟ لأنه كان لما كان يختصم حد ما يهودي مثلا مع مسلم اليهودي يريد أن يتحاكم إلى إيه؟ كعب مثلا ابن الأشرف عشان يحكم له يعني، والمسلم يريد أن يرى يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعروف أنه هو الكافر يحب أن يذهب إلى الطاغية عشان يحكم إيه لهم. وفي مرة تخاصم منافق مع إيه يهودي وكان الحق مع المنافق، فقال له لا نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، واليهودي قال نذهب إلى إيه كعب بن الأشرف. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم للمنافق بالحق، فلم يعجب اليهودي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعجب، فقال نذهب إلى عمر بن الخطاب. نذهب إلى إيه؟ عمر بن الخطاب. وقف عند بيته وخرج لهما سيدنا عمر وحكى له القصة المنافق، وحكى اليهودي قصة، وقال ذهبنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فحكم لي. قال فدخل سيدنا عمر لما مرضيش اليهودي بالحكم، دخل سيدنا عمر وضرب المنافق. ليه؟ لأنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي سبب إيه؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت هو كعب بن الأشرف وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولذلك قال بعده وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت إيه؟ المنافقين يصدون عنك صدودا. فاجتمع عندهم صغيرهم وكبيرهم من بني إسرائيل. هو البختنصر اللي أمر بإيه؟ بالجمع ده من إيه؟ من كل البلدان التي حول بيت المقدس. قال فاختار منهم 70,000 صبي فقسمهم بين الملوك الذين كانوا معه. لو بختنصر ده قسم 70,000 غلام كأنهم سبايا يعني توزعوا على الملوك، فأصاب كل رجل منهم 4 غلمة، 4 من الغلمان يعني، كل واحد خد 4 من الغلمان. وكان من أولئك الغلمان دانيال وحنانية من بين هؤلاء الغلمان. قال وفرق من بقي من بني إسرائيل 3 فرق الموجودين في الإيه؟ في بيت المقدس، وزعهم على 3 فرق، فثلثا قتلهم. بختنصر قتل إيه؟ ثلثا من 3 أسلاس، وثلثا سباهم، أخذهم إيه؟ سبايا وأسارة، وثلثا أقرهم بالشام. ثلثا أقرهم بالشام، كل ده فعل مين؟ بختنصر. قال وكانت هذه الوقعة الأولى اللي هي في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. فالمرة الأولى هي مرة بغتنصر دي، وكانت هذه الواقعة الأولى التي أنزلها الله في بني إسرائيل بظلمهم. فلما ولى عنهم بغتنصر مشى راجعا إلى بابل، بابل دي في العراق، ومعه سبايا بني إسرائيل التلت اللي أخذ معاه. قال أقبل إرميا النبي على حمار له، لأنه مشى فر إلى الصحراء مع الوحوش لما طبعا دعا عليهم وسلط الله عليهم بغتنصر. أقبل إرميا على حمار له معه عصير عنب في ركوة، الركوة دي زي القربة زي الزمزمية يعني، معه عصير عنب في ركوة وسلت. هنا أتى بالحديث اللي هو إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه هو الذي خلق النوم، هو الذي خلق النوم وفرضه على جميع المخلوقات، يعني كل المخلوقات تنام، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ينيمكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فسمى النوم وفاة، ولذلك يقال للموت النوم الموت الأصغر، يقال للنوم الموت الأصغر. ووجه الشبه بينهما اللي هو عدم الإدراك، كما أن الميت لا يدرك النائم لا يدرك، تكلم ده زي ما تكلم ده واحد، لكن الخالق سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه ليس من صفاته، إنما هي دي من صفات الحوادث، لأنه آفة ولأنه تغير، والله تعالى لا يتغير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، اللام هنا للملك، له ما في السماوات وما في الأرض أي ملك السماوات وملك الأرض، لأنه هو الذي خلقهما وخلق ما بينهما وما فيهما. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، أي بأمره، الإذن هنا بمعنى الأمر. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال مجاهد وعطاء والسدي ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة. لأنه ما بين أيديهم ده أقرب شيء للإنسان يعلمه الله، وما خلفهم يعني مما سيحدث لهم في الآخرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال الكلبي ما بين أيديهم يعني الآخرة، عكس عكس قول مجاهد وعطاء والسد، جعل ما بين أيديهم اللي هو إيه أمر الآخر، قال لأنهم يقدمون عليها، ما بين أيديهم وما خلفهم يعني الدنيا، لأنهم يخلفونها وراء إيه ظهورهم. ولكل وجهة، لأنه زي ما قال ابن عباس القرآن حمال وجوه، يعني ما بين أيديهم تحتمل الآخرة وما خلفهم تحتمل الإيه الدنيا، والعكس تعكسها برضو تنفع، كذا تنفع وكذا تنفع. وقال ابن جريج ما بين أيديهم ما مضى أمامهم، وما خلفهم ما يكون بعدهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال مقاتل ما بين أيديهم ما كان قبل خلق الملائكة هناك في الأزل، وما خلفهم أي ما كان بعد خلقهم. قل له ده يعني تحمل هذه الوجوه كلها تحملها الآية، يعني الكلام أو الجملة تحتمل كل هذه المعاني. وقيل ما بين أيديهم ما قدموا من خير وشر، وما خلفهم ما هم فاعلوه، يعني اللي لسه ايه هيعملوه، يعني اللي اتعمل واللي لسه ايه هيعمل، وهكذا. وكلها معان صحيحة. ليه؟ لأن اللغة العربية يعني تحمل كل هذه المعاني. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، من علمه أي من علم الله تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي يطلعهم عليه، يعني لا يحيطون بشيء من علم الغيب، لأن الغيب صفة مين؟ صفة الله، فعلمه الغيب، عالم الغيب والشهادة. ولا يحيطون بشيء من علمه يعني الذي غاب عنهم ولا يعرفونه، إلا بما شاء أي ما شاء أن يطلعهم عليه أطلعهم، ولا يعني لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء مما أخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام. سلة فيها إيه؟ فيها زي العلاقة الصغيرة يعني. حتى غشي إلياء اللي هو إرميا، غشي إلياء فلما وقف عليها إلياء اللي هي بيت المقدس، من أسماء بيت المقدس إلياء كما ورد في أحاديث البخاري ومسلم. يعني هو إرميا جاء طبعا من الصحراء على الحمار ده، ومعاه الايه السقاء بتاعه، ومعه السلة اللي فيها ايه التين. فلما وقف عليها ورأى خرابها، انه خربها بختنصر، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يبقى الراجح ان القرية دي هي ايه اللي هي بيت المقدس. وقال الذي قال إن المار كان عزيرا، يعني قال إيه الذي ذهب إلى أن المار هو عزير، قال إن بختنصر لما خرب بيت المقدس وقدم بسبي بني إسرائيل ببابل كان فيهم عزير ودانيال وسبعة آلاف من أهل بيت داود عليه السلام. فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار له حتى نزل دير هرقل، قرية دي برضو التي قيل إنها هي القرية أو كالتي مر على قرية، نزل دير هرقل على شط دجلة اللي هو العزير، فطاف في القرية فلم ير فيها أحدا، كلها إيه أموات، وعامة شجرها حامل يعني محمل بالفاكهة يعني، فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب وشرب منه، وجعل فضل الفاكهة الباقي يعني بعد ما عصر وشرب في باقي فاكهة في السلة، وجعل فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق، والزق ده يعني زي الايه زي البلاصة الصغيرة يعني. فلما رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال ذلك تعجبا أن يحيي هذه الله بعد موتها، فهنا الاستفهام للتعجب وليس هي دي الآية دي اللي نزلت في المنافق مع اليهودي وضرب سيدنا عمر ليه لليهود. وقال في التأنيس، تأنيس الطاغوت لأنه يطلق على المفرد اللي هي يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به، يبقى ده مفرد هنا مراد به هنا كعب ابن الأشعث. والتأنيس والذين اجتهدوا الطاغوت أن يعبدوها، يريدون ايه والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم بشرى في سوره الزمر يعني. يبقى هنا مؤنثه يعني يطلق على المفرد والمؤنث والجمع. وقال في الجمع اللي هي ايه والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت، الطاغوت كان جمع طاغية. قال فإن قيل يخرجونهم من النور وهم كفار ولم يكونوا في نور قط، قيل هم اليهود قال كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، لما يجدونه في كتبه من نعتهم، مش قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وكانوا يستنصرون برسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعداء، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني كانوا يستنصرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولوا لقد أظلنا زمان نبي، شوف سيبعث ونقاتلكم به قتل فنقتلكم قتل عاد وإرم. وهي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم لأنهم لا يعلمون. ها؟ فأدي معنى كلمة يخرجونهم من النور، لأنهم لو كانوا ثبتوا على ما كانوا عليه قبل البعثة لاستفادوا. هو القرآن قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، اللي هم اليهود والنصارى دول، والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون، دي للمؤمنين منهم عاد، اللي هم يعني آمنوا بما في التوراة والإنجيل من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا على ذلك، لأنه قال إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر. وقال الفخر الرازي قال يعني إنه إبليس لما قال ورحمتي وسعت كل شيء قال أنا شيء يبقى أنا أخش في الرحمة. فلما قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة طلع إبليس، لأنه لا بيتقي الله ولا بيتقي والذين هم بآياتنا يؤمنون، طلع إبليس من الشيلة. فالنصارى قالوا دي علينا احنا، احنا متقين ومعنا كتاب وعم نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، يبقى ندخل في الايه في الحكاية دي في الرحمة. فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، خرج اليهود والنصارى، يبقى ما قعدتش للأمة المسلمة فقط. كلام الله واضح بلسان عربي مبين، محدش يقدر يدسدس ويخش هنا ويخش هنا، لا الأمر مكشوف، كلام الله واضح. هذا معنى قد تبين الرشد من الغي. وقيل هو على العموم في حق جميع الكفار، اللي هو الإخراج من النور إلى الظلمات. قالوا منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج، كما يقول الرجل لأبيه، يعني منع الصبي أو من يريد الدخول في الإسلام إذا منع منه يعني للشك في البعث، لا طبعا ده نبي لا يشك في الإيه، سواء كان هو أرميا ولا العزيز، يعني لا يشكان في قدرة الله تبارك وتعالى، إنما هو على سبيل التعجب فقط. بعد كده الشيخ البغوي يقول إيه، رجعنا إلى قصة إيه، حديث وهب ابن منبه عن إرميا النبي، ثم قال ربط إرميا حماره بحبل جديد، وهو عند بيت المقدس برضه، بحبل جديد فألقى الله تعالى عليه النوم، فلما نام نزع الله منه الروح 100 عام زي أهل الكهف بالضبط، نزع الله منه الروح 100 عام وأمات حماره، وعصيره وتينه عنده، يعني هو ميت والعصير في الزق والفاكهة في الايه في السل، فأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد، هذه إرادة الله، وذلك ضحا، يعني كان ذلك في الضحى، ومنع الله السباع والطير لحمه، يعني كما حفظ أهل الكهف حفظ إيه؟ العزير أو إرميل. ومنع الله السباع والطير لحمه، فلما مضى من موته 70 سنة أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس يقال له نوشك، فقال إن الله يأمرك، الملك بيقول للملك ده إن الله يأمرك أن تنفر بقومك، يعني من النفر اللي هو يطلع عليه بجيش، يعني أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإليا حتى يعود أعمر ما كان. تعمر بيت المقدس ومدينة إليا اللي هي المدينة كلها يعني حتى يعود أعمر ما كان بعد تخريب بختنصر لي. قال فانتدب الملك، الملك اللي هو مأمور ده من قبل الملك، فانتدب الملك بألف قهرمان. القهرمان ده يستواه الناس بالألف ها هنا وفي سورة الحج برضو ولولا دفاع الله، وقرأ الآخرون بغير الألف ولولا دفع الله الناس، لأن الله تعالى لا يغالبه أحد وهو الدافع وحده. ومن قرأ بالألف قال قد يكون الدفاع من واحد، مثل قول العرب أحسن الله عنك الدفاع، يعني من جانب إيه؟ واحد. قال ابن عباس ومجاهد ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد، لكن الله طبعا ايه بيدفع بجنوده المؤمنين كما قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هو ده عد دفاع الله، بيدفع عن المسلمين بالمؤمنين الكفار والمشركين واليهود والنصارى وكل من إيه يريد أن يزيل الإسلام من أرضه. وقال سائر المفسرين لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لهلكت الأرض بمن فيها، برضو لأن إيه؟ لأن الكفار القلة حينما يكونون وسط المؤمنين يعيشون في ضمانهم وعهدهم. كمان بيدافع عنهم، يعني لو جاء عدو يستولي على البلد بيدفعون عنهم وهم موجودون في داخلهم. قال ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. ثم ساق حديثا قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي حدثنا أبو عبد الله بن فنجوي حدثنا أبو بكر بن خرجة حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل، حدثنا أبو حميد الحمصي، حدثنا يحيى بن سعيد العطار، حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة عن وبرة ابن أحمد ابن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وهذا الحديث أخرجه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير، وفيه يحيى بن سعيد العطار ضعفه ابن معين، وقال أبو داود: جائز الحديث. وقال محمد بن مصفى الحمصي الحافظ: ثقة، وترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا. يعني الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح. إن الله عز وجل لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. وكثير من السلف كان يقول ذلك: إن الله يدفع بالرجل الصالح البلاء عنه وعن أهل بيته وعن الدويرات التي حوله، لأن من جاور السعداء يسعد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، صلى الله عليه وسلم، وإنك لمن المرسلين. ثم قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، أي كلمه الله تعالى وهو سيدنا موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: وما أوتي نبي آية إلا وقد أوتي نبينا مثل تلك الآية وفضل على غيره بآيات، صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر بإشارته عليه الصلاة والسلام، وحنين الجزع على مفارقته صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر والشجر عليه، وكلام البهائم، والشهادة برسالته صلى الله عليه وسلم. كل ده في البخاري ومسلم والسنن الأربعة، ونبع الماء من بين أصابعه، وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى، وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السماء وأهل الأرض عن الإتيان بمثله. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهنا الإمام البغوي يقول إنه المراد ورفع بعضهم درجات، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رفع فوق الأنبياء والمرسلين درجات وليس درجة واحدة. ولذلك ساق الأحاديث التي تفيد هذا التفسير، قال أخبرنا أبو بكر يعقوب بن أحمد بن محمد بن علي الصيرفي، حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس بن محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء والمرسلون أعطاهم الله معجزات وآيات جعلت طبعا المؤمن الذي سبقت له السعادة يؤمن، ما آمن على مثله البشر، لكن الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الوحي، يعني أنه معجزة ومنهج، ولذلك تولى الله حفظه، وإنه لكتاب عزيز، عزيز يعني غالب، عزيز يعني غالب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حكيم، غالب. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ومعنى ماحل مصدق يعني من جادله غلبه، هذه معنى الكلام، ماحل مصدق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حد يقدر يقول أنا حرفت القرآن؟ لو قرأت طبعا معركة المصحف في العالم الإسلامي للشيخ محمد غزالي تعرف يعني كيف أن هذا القرآن من أعظم النعم على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اجتمع الكفار على تحريفه وأرادوا أن يحرفوه أو كلمة منه فلم يقدروا، كل مؤامرة على المصحف تذهب أدراج الرياح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هو القرآن العظيم. وشوف عادي الصغار في المهد يحفظونه. زمان كنا عم نقول إيه الإمام الشافعي أصغر واحد حفظ القرآن 7 سنين، لا ده فيه 3 سنين، 3 سنين. ولد اسمه مفرح، شفته أنا إيه على اليوتيوب، مفرح 3 سنين حافظ القرآن بالتجويد، دي معجزة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني يسره الله حتى حفظه، يعني من مثله لا يتكلم. 3 سنين عم يتكلم، لسه بابا ماما مش عارف ايه حاجات كده، اشرب اكل، مم بس، لكن ايه ده حافظ القرآن. اللي مثله متعلم 4 كلمات 5 كلمات، يتعامل مع والديه مثلا والبياع اللي عم يبيع الشيبسي والبسكويت، بس 5 6 كلمات وده حافظ ايه 520 صفحة. كيف؟ معجزة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر، يتذكر ويحفظ. سبحان الله. ويحفظه المكفوف البصر حفظا بالتلقين، يعني تفضل تلقن فيه القرآن حتى يحفظه وهو لا يقرأ ولا يكتب. يعني المكفوف لو مليته يكتب ما يعرفه، كما قال في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك لما واحد من الأولياء عن طريق الكشف يخبرك عن أمر غيبي عنك، ما تقولش يا أخي هو أنت تعلم الغيب؟ ما يعلمش الغيب، إنما يعلم الشهادة. فما أطلعه الله عليه يبقى من عالم الشهادة، ما يبقاش غيب. مدام هو أخبر يبقى أطلعه الله على ذلك. ولذلك شيخنا لما قال في الولي الشيخ المربي: يدري بروحك مهما غاب مطلعها، والقلب كالكف يدري ما به نزل. عشان انت ما تفهمش غلط، فقال ايه؟ بالله يعلم، رب العرش علمه، سبحانه من إله أكرم الأولى، يخص من شاء من أحبابه كرما بما يشاء، ويهدي السر والسبل. لذلك في الصحيح يعني السيدة عائشة لما أعطاها سيدنا أبو بكر جاد 20 وسقا من التمر، يعني جزاز 20 وسق، 20 وسق ده يعني كد حوالي 20 كيلة، 20 كيلة، لأنه يعني 20 وسق، والزكاة 5 أوسق، يبقى كد الزكاة كم مرة؟ 4 مرات. 4 مرات، 4 × 50 كيلة يبقى كام؟ 200 كيلة، 200 كيلة التمر أعطاها سيدنا بكر للسيدة عائشة. بعدين اعتصره منها، قال: كنت أعطيتك جادة 20 وسقا، والآن في مرض الموت، هو هيتوفى، والآن أصبح مال وارث. فردوا منها، استردوا. من هنا قال العلماء: يجوز التفضيل لعلة، ويجوز لاعتصار من الوالد أو الوالدة، أنه يعني بعد ما يوهب يرجع الهبة له ذلك، للوالدين بالذات. ثم قال لها: إنما هما أخواك وأختاك. قالت: هما أخواي محمد وعبد الرحمن، محمد بن أبي بكر سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر، وأختي السيدة أسماء، فين أختي الثانية؟ ويقول لها خلي بالك، إنما هما أخواك وأختاك. طبعا ما عنديش إلا أسماء، هما فين الثانية؟ فقال: في بطن خارجة بنت زيد أراها أنثى. في بطن زوجته اللي هي غير أم السيدة عائشة، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني عندكم مات أشقاء، لكن دي بالذات تزوجها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فكانت حاملا في بنت. فقال: أراها أنثى، من اللي أطلعه؟ الله. يبقى ما يقالش ده من عالم الغيب، إنما ده من عالم إيه؟ الشهادة، كأن الله تعالى أطلع سيدنا أبا بكر على ما في بطن السيدة خارجة بنت زيد امرأته. وكثير طبعا عند الصحابة وغير الصحابة رضوان الله عليهم الإخبار بالإيه؟ بالأمور الغيبية التي أطلعهم الله عليها. والجهلاء يقول لك إيه؟ الصوفية قال بيعتقدوا في مشايخهم أنهم يعلمون الغيب، كيف ربنا يقول فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، وانت تتهم الصوفية بالكفر، ده كفر. اللي يعتقد أنه ملك أو نبي أو ولي يعلم الغيب يكفر، لأن الغيب ده صفة مين؟ المولى عالم الغيب سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. فلما تقول فلان عالم الغيب والشهادة تبقى كفر، يبقى أعطيت إيه يعني الولي أو النبي أو الملك صفة الله؟ لا، سبحانه وتعالى الله تعالى لا يشبهه أحد، لا في الذات ولا في الصفات ولا إيه في الأفعال. هاي علشان ده يعني مسألة تتعلق بالعقيدة، الخطأ فيها يخلد في النار. أيوة خلي بالك. فأدي معنى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يبقى ما يشاءه الله يطلع الله الملك ويطلعه ويطلع الرسول أيضا على الغيب، ويطلع الولي الصالح على الغيب، ويطلع الجن ويطلع الإنس، ما يشاء سبحانه وتعالى يخص من شاء من أحبابه كرما بما يشاء. كل داخل تحت إيه؟ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط وأحاط به. وسع كرسيه السماوات والأرض اللي هو أمين الملك أو المساعد ليه، بألف قهرمان مع كل قهرمان 300,000 عامل، وجعلوا يعمرونه. يعني الملك ده نفذ كلام الملك، قال فأهلك الله بخت نصر ببعوضة دخلت دماغه، زي ما انتقم الله من النمروز. فأهلك الله بخت نصر ببعوضة دخلت دماغه، ونجى الله من بقي من بني إسرائيل الموجود، يعني التلت اللي هو ايه تركه إلياء، ماشي بخت نصر تركه حيا لأنه هو أثر ايه أثر التلت، وقتل الثلث وأبقى الثلث في إيه في الشام. قال وردهم جميعا اللي هم الثلث دول، وردهم جميعا إلى بيت المقدس ونواحيه، وعمروها اللي هم بقوا أحياء دول، عمروها 30 سنة، وكسروا تكاثروا يعني حتى عادوا على أحسن ما كانوا عليه. فلما طبعا ده الكلام ده بعد 70 سنة من إيه من موت إرميا أو العزير يعني، فأتم الإيه 100 30 و70 يبقى ايه اتم 100. فلما مضت 100 احيا الله منه عينيه وسائر جسده ميت، وسائر جسده ميت يعني اول ما ايه بدا يفتح ايه عينيه. ثم أحيا جسده وهو ينظر إليه. ثم نظر إلى حماره. ثم نظر إلى حماره فإذا عظامه متفرقة بيض. طبعا من زمن من 100 عام العظام جاية بيضة من الإيه؟ من طول العهد. قال تلوح يعني ظاهرة، بياضها ظاهر جاية من كل ناحية. فسمع صوتا من السماء: أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي. لأنه حاجة ماتت من إيه؟ من 100 عام وتفرقت. أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي. فاجتمع بعضها إلى بعض. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكفيها لحم. واتصل بعضها ببعض، يعني هو شايف، هو يرى الآن لأنه أحياه الله. ثم نودي، برضو نداء تاني من السماء، يعني زي ما نادى على العظام بالاجتماع، نادى: إن الله يأمرك أن تكتسي لحما، أن تكتسي لحما وجلدا. هو عاد إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكانت كذلك، اجتمعت ثم كساها الله إيه؟ لحما. ثم نودي: إن الله يأمرك أن تحيا. فقام بإذن الله، اللي هو إيه؟ العزير أو إرمية. فقام بإذن الله ونهق إليه الحمار طبعا، وعمر الله إرمية فهو الذي يرى في الفلوات. فذلك قوله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أي أحياه. قال: كم لبثت؟ أي كم مكست؟ يقال لما أحياه الله: بعث الله إليه ملكا فسأله: كم لبثت لما أحياه؟ بعث الله إليه ملك، يعني يحاوره، فسأله: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. ليه؟ قال: وذلك أن الله أماته ضحا، أول الإيه؟ النهار، ضحا في أول النهار، وأحياه بعد 100 عام في آخر النهار قبل غيبوبة الشمس. فقال: لبثت يوما، وهو يرى أن الشمس قد غربت. ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم، أي بل بعض يوم. قال له الملك: بل لبثت 100 عام. شوفوا لما بدأ موته في أول النهار وبعث أخنا بعد 100 عام، كأنه لم يشعر بإيه؟ بالمرور، مرور الزمن. فقالوا إنه يعني الإنسان حين السكون وانقطاع الحياة، منعه منه يعد نقلا من الفطرة وهي النور، لأن المسلم أصله مفطور على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو نصران أو مجوسان. فهنا لما الرجل يريد أن يؤمن ويمنعه أبوه أو عمه أو خاله أو رئيس القبيلة مثلا، هو منع ده إخراج من النور إلى الظلمات، لأن الفطرة في القلب تميل إلى الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليه، كل مولود ولد على الفطرة. بمعنى أن احنا لو حبسنا إنسان ولم يرى أبويه يخرج مسلما يتبع الفطرة، يتبع الفطرة المخلوق عليها التي خلقه الله تعالى عليه. فقالوا منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج، كما يقول الرجل لأبيه أخرجتني من مالك، ولم يكن فيه، اللي هو اللي يحرم ولده من الميراث، يقول لي أخرجتني من المال، أخرجتني من مالك. طب هو الولد في المال؟ لا، إنما هو المنع هنا، المنع نفسه إخراج، المنع إخراج، زي ما الولد إيه يخرج من الميراث، والخرج من الميراث. ما في حاجة في الميراث اسمها إيه؟ التخارج. التخارج يعني واحد عايز يخرج، فهي كأنه هيبيع ميراثه ليه؟ لإخوته ويطلع يعني. كما قال الله تعالى إخبارا عن سيدنا يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ولم يكن قط في ملتهم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ولم يكن منهم حتى يترك، ولم يكن قط في ملتهم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أعاذنا الله إياكم. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، معناه هل انتهى إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم خبر الذي حاج إبراهيم في ربه؟ يعني هل وصل إليه؟ والمحاجة هي الخصام والمجادلة، وهو نمروز بالضم النون، نمروز مش نمروز، لا نمروز، وهو أول من وضع التاج على رأسه. نمروز هذا كان ملكا وتجبر في الأرض وادعى الربوبية أن آتاه الله الملك. دائما المال والملك هما سبب الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استوى. فمعنى أن آتاه الله الملك أي لأن آتاه الله الملك فطغى، أي كانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه، كما قال: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وهكذا. يعني كل الإيه، كل القرآن يذكر الأغنياء بالطغيان، والأغنياء حتى كانوا ينظرون إلى سيدنا سلمان وصهيب وبلال وعمار والفقراء، يقولوا إيه؟ لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم، علشان المال. هم فاكرين يعني إنه الجنة دي مخلوقة للأغنياء مش للفقراء. فالقرآن قال لهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف إلا من آمن وعمل صالح. وشوف الوليد: زرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. العلامة النسفي رضي الله عنه قال إيه؟ أي أن أدخله الجنة، لأنه قال قال إيه؟ لئن دخل هؤلاء الجنة الفقراء دول أنا أدخلنا قبلهم، أنا صاحب مال. مفكر إن هي عمودية يعني، هو عمدة، ما دام عمدة بيخش الجنة قبل الفقراء دول. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال مجاهد: ملك الأرض أربعة، ملك المشرق والمغرب يعني، قال مؤمنان وكافران. فأما المؤمنان فسيدنا سليمان عليه السلام وذو القرنين، قرنين يعني المشرق والمغرب، قرن الشمس يعني من هنا ومن هنا، مش قرنين اللي انت عارف ها. هي. وأما أي ملأ كرسيه السماوات والأرض وأحاط بها. واختلفوا في الكرسي، مفسرون يعني اختلطوا في تفسير الكرسي، فقال الحسن البصري: هو العرش نفسه، هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الكرسي موضوع أمام العرش. ومعنى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أي سعته مثل سعة السماوات والأرض. وفي الأخبار يعني وارد طبعا في الأخبار الواردة أن السماوات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي في جنب العرش كحلقة في فلاة. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. أورده الإمام الطبري في التفسير يعني برواية أخرى، قال: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس ده يعني اللي هو بيلبس الجندي في ذراعه يصد به الأشياء، السيوف أو السهام، هذا معنى الترس يعني. ورواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش، وعزاه ابن كثير لابن مردويه، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني متروك، كذبه أبو حاتم وأبو زرعة. قال: وطرق الحديث كلها واهية فلا تعتضد لضعفها. وقال علي ومقاتل: كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأراضين السبع. كل قائمة من قوائم الكرسي يعني، وهو بين يدي العرش. طبعا هو خلاف العرش، لأنه يعني القرآن ذكر العرش وذكر الكرسي، فهذا شيء وهذا شيء، لا شك في هذا يعني. قال: ويحمل الكرسي أربعة أملاك، أربعة من الملائكة، لكل ملك أربعة وجوه، وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة 500 عام. ملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام، اللي هو أبو البشر يعني، وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة. وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور، وهو يسأل للإنعام أو الأنعام الرزق من السنة إلى السنة، وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة، وملك على صورة سيد الطير وهو النسر يسأل الرزق للطير من السنة إلى السنة. نقل ذلك عنه الطبري في التفسير والبيهقي في الأسماء والصفات. يعني كل هذه طبعا الأخبار بتأتي من كتب أهل الكتاب، ونحن مأمرون ألا نصدقها وألا نكذبها كما أمر صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه محدش طبعا رفع يعني إلى السماوات ورأى لا العرش ولا الإيه ولا الكرسي، إنما هي أمور اجتهادية أو جاية من التوراة والإنجيل، كتب أهل الكتاب. وفي بعض الأخبار أن ما بين حملة العرش وحملة الكرسي 70 حجابا من ظلمة وسبعين حجابا من نور، غلظ كل حجاب مسيرة 500 عام، لولا ذلك لاحترق حملة الكرسي من نور حملة العرش. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أراد بالكرسي علمه، أراد بالكرسي علمه، وسع كرسيه يعني وسع علمه السماوات والأرض، وهو قول مجاهد. ومنه قيل لصحيفة العلم كراسة، وقيل كرسيه أي ملكه وسلطانه، والعرب تسمي الملك القديم كرسيا، تقول كان كرسيه كذا وكذا وكذا، يعني الملك يعني العرب يعني. فالمهم أن الكرسي شيء والعرش شيء آخر، لكن الإنسان حينما يفكر بأن كرسيه يعني وسع السماوات والأرض، وأن العرش وأن السماوات والأراضين والكرسي كحلقة ملقى، لا يشعر بالزمن. يعني أنت مثلا حينما تمكس مستيقظا بالليل من العشاء إلى الفجر، شوف بترى الليل، لكن الليل طويل، لكن أول ما تنام أنت تكون مجهد ولا متعب، وتنام وتصحى كأنك نمت 10 دقائق، ودكها كل 10 دقائق بنصف الساعة، مستطول للإيه الزمن عشان الحياة والحركة، لكن الموت والنوم انقطاع عن الحركة هو سكون. فالإنسان ما يشعرش بالإيه ما يشعر بالزمن. ولذلك هو لما إيه شك، لما هو مات ضحا وبعث قبل غياب الشمس، بعد ما قال لبست يوما وليجي الشمس قاعدة، قال إيه أو بعض يوم، سبحان الله، يعني 100 عام كانت 309، في فرق؟ مش قالوا لبسنا يوما أو بعض، هي نفس الشعور، ولو 1000 سنة هو نفس الشعور، سبحان الله. قال أي قال له الملك بل لبثت 100 عام، الدليل هو فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الطعام اللي هو كان مع التين، والشراب اللي هو العصير، لم يتسنى أي لم يتغير، فكأن التين كأنه قطف من ساعته، والعصير كأنه عصر من ساعته، سبحان الله. قال الكسائي معنى الآية كأنه لم تأتي عليه السنون، لما بيقول له يعني فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب لم يتسن من غير هاء بحذف الهاء في الوصل، يعني قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك، يعني يسقط الهاء في الوصل. وكذلك في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، قل لا أسألك اقتدي قل لا، بيحذف الهاء برضو هاء السكت دي يسموها ايه هاء السكت. فكثير من القراء يحذفها وصلا ووقفا، وبعضهم يحذفها في الوصل بس. وقرأ الآخرون بالهاء فيهما وصلا ووقفا يثبت الهاء فبهداه مقتده قل، مش اقتده قل لا ما تكسرش، دي اسمها هاء السكت ساكنة زي دي برضو. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر، مش لم يتسنه، لو واحد قاعد مفلسف وعايز يتحفلط في اللغة العربية يقول ليه طب مش هي لم يتسنه، لا مش كده. ما هي في حوالي 7 مواضع تقريبا. ايوه في سورة المعارج فيه كم موضع، يعني هي اسمها هاء السكت تثبت في الوقف وفي الوصل، وبعض القراء يحذفها في الوصل وفي الوقف، وبعضهم ايه يثبتها وصلا ووقفا، يعني فيها 3 قراءات يعني. قال فمن اسقط الهاء في الوصل جعل الهاء صله زائده، جعل الهاء زائده، وقال اصله يتسنى فحذف الياء بالجزم لم يتسنى، وأبدل منه الهاء في الوقف لم يتسنى. وقال أبو عمرو هو من التسنن بنونين وهو التغير. كقوله من حمأ مسنون من التسنن وهو التغير، لم يتسنن يعني لم يتغير، فمعنى من حمأ مسنون أي متغير، فعوضت من إحدى النونين يا كقوله ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أصلها يتمطط فحذفت إليه طاء وجاءت معك وابدلت بليه بالياء عوضا عنها يعني. وقد خاب من دساها، وكقوله وقد خاب من دساها، يعني بيتكلم عن الايه الحرفين المتواليين وابدال حرف مكانها يعني. ثم ذهب الى اهله يتمطى وقد خاب من دساها، واصله دسيتها. ومن اثبت الهاء في الحالين اللي هي في الوصل والوقف اللي هي تسنها يعني جعل الهاء أصلية، فران فنمروز وبخت نصر، واختلفوا في وقت هذه المناظرة بين النمروز وسيدنا إبراهيم يعني. قال مقاتل لما كسر إبراهيم عليه السلام الأصنام سجنه نمروز ثم أخرجه ليحرقه بالنار، فقال له من ربك الذي تدعون إليه؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. وقال آخرون غير مقاتل يعني كان هذا بعد إلقائه في النار، وذلك أن الناس قحطوا على عهد نمروز، أصابهم القحط والجعيان، وكان الناس يمتارون من عنده الطعام، ويعني يمتارون يعني يحملون الميرة، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، فالميرة هي إيه؟ الطعام. فكانوا يعني يحملون الطعام من عنده ويعطيهم، فكان إذا أتاه الرجل في طلب الطعام سأله من ربك؟ النمروز. فإن قال أنت باع منه الطعام، يعني باع إليه. فأتاه سيدنا إبراهيم عليه السلام في من أتاه، فقال له النمروز من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فاشتغل بالمحاجة ولم يعطيه شيئا، لأن النمروز لم يعطي سيدنا إبراهيم شيئا من الطعام. فرجع إبراهيم عليه السلام فمر على كثيب من رمل أعفر، يعني ملأ إيه؟ زي ما تقول الكيس اللي معاه اللي كان هيحمل فيه الطعام ملأه رملا خالصا. فأخذ منه تطيبا لقلوب أهله عشان ما يخشش بالكيس فاضي، تطيبا لقلوب أهله إذا دخل عليهم. فلما أتى أهله ووضع متاعه نام، حط الكيس اللي فيه الرمل ونام. فقامت امرأته إلى متاعه فإذا هو أجود طعام ما رآه أحد، يعني حول الله إيه الرمل إلى طعام، لأنه طبعا يعني حاج النمروز وغلبه ولكن لم يعطه إيه شيئا من الطعام، علشان ما يدخلش فاضي فملأ الإيه ملأ الكيس رملا وضعه ونام. فتحت الكيس امرأته فوجدت أجود الطعام، قال فأخذته فصنعت له منه، يعني كأنه دقيق جيد، فصنعت له منه فقربته إليه فقال من أين لك هذا؟ قل لي أهله وزوجه من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي جئت به. فعرف أن الله هو الذي رزقه فحمد الله تعالى. هذا من باب حسن التوكل على الله تعالى. يعني خاصة أنه إيه سيدنا إبراهيم يعني ألقي في النار ولم تحرقه النار، أنجاه الله من النار. فمش هيخلي واحد كافر يتحكم فيه، إن الله على كل شيء قدير. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال وهذا جواب سؤال غير مذكور تقديره من ربك، تقدير السؤال أولا من ربك، لأنه قال إذ قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال، فالتقدير قال النمروز من ربك، قال إبراهيم إيه ربي الذي يحيي، قال إبراهيم ربي الذي يحيي، قرأ حمزة بإسكان الياء رب الذي يحيي ويميت بإسكان الياء، وكذلك قرأ أيضا حمزة ربي، قل إنما حرم ربي الفواحش، ما بيظهرش الإيه الياء. وعن آيات الذين، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وكذلك في وقل لعباد الذين، بل قل لعبادية، برضو بيقرأ قل لعباد الذين. وفي سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب. وفي سورة أيضا الأنبياء أني مسني الضر، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، بدل مسني قرأ مسني الضر. وفي سورة الأنبياء أن الأرض يرثها عباد الصالحون، برضو بدل عبادية عباد الصالح. كل ده بإسكان الياء، بإسكان الياء. وقليل من عباد الشكور. وبرضو في سورة صاد أني مسني الشيطان بنصب وعزم. إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر في الزمر. قل أرأيتم إن أهلكني الله، إن أهلكني الله مش أهلكني الله، أسكن الياء في كل هذا الشكل. أمي لا يقرأ ولا يكتب ويحفظه عن ظهر قلب أكثر من المبصر أبو عنين. أبو عنين زي الحلقان، وده مكفوف خالص وحافظ. معجزات، معجزات للقرآن. لما تروح الحج عاد وترى عدي من أي بقعة في العالم تتجد يقرؤون القرآن. لو قلت له ما اسمك يقول لك ما عارف عربي. ما عم تعمل ايه ده اللي انت فاتحه بتقرا فيه ده؟ ايه ده؟ ده حاجه تانية، ده كلام الله مش لغه، يعني مش كلام بشر. هنا المعجزه، هي المعجزه. تحاول تقول اسمك ايه بس ما يعرفش يرد، وان قال لك اسمه بلغته ما تعرفش انت قال ايه هو اصلا. لكن في القران يقرا بالتجويد، ترده يترد. لو صوبت له يعني الآية أو اللحن يرجع إلى الصواب. لكن أي كلمة عربية مش ممكن، مفيش. سبحان الله. ولقد يسرنا، أهو ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من ذكر؟ سيدنا عبد الله بن عباس قال إيه؟ لولا تيسير الله له لما أطاقت الألسن أن تتكلم به. لولا تيسير الله له ما أطاقت الألسن أن تتكلم به، لأنه كلام الله. سبحان الله. فدي من ضمن الدرجات اللي رفع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وإنما كان الذي أوتيته، يعني لا يشبه المعجزات الكثيرة اللي عند الأنبياء وعنده صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ليه؟ لأنه يمكث القرآن، يعني يمكث في الأرض نصف زمن عمر البشرية. يعني النصف الأول عمل فيه الأنبياء والمرسلون، والنصف الثاني عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم. يبقى أنت الأمة المحمدية يوم القيامة ثلاثة أرباع الجنة، والربع الباقي للغلابة اللي قبلينا. شوف عاد الفضل الكبير. أول الناس، يعني آخر الناس خلقا، وأول الناس دخولا الجنة، أول الناس يدخلوا الجنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والأمم الثانية بعدين. شوف الفضل، شوف الدرجات التي أكرمنا بها لأجل الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله عنا ما هو أهل. ثم قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن سنان، أخبرنا هشيم، حدثنا سيار، حدثنا يزيد الفقير، حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، هي الشفاعة العظمى يعني، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كل ذا تفسير، ورفع بعضهم درجات. دي من ضمن ليه الدرجات، ليه؟ لأن دول لم يعطهن أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصر بالرعب في قلوب الأعداء قبل أن يصل إليهم بشهر، مسيرة شهر. ثم الأرض كلها طهور ومسجد، يعني يتوضى من الآبار أو يتيمم على التراب ويصلي في أي بقعة. الأنبياء كانوا يصلي في البقعة المحددة، إن قعد شهر برا، قعد يوم يومين 10 20، لما يرجع للبقعة يصلي كل اللي عليه. أمور صعبة صعبة، سبحان الله. ولذلك فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، خلاص. وأحلت لي الغنائم، كانت تنزل نار من السماء، نار بيضاء تأكل الغنائم، محدش يستفيد منها. إحنا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة العظمى دي طبعا لإنقاذ كل الخلائق من لدن سيدنا آدم إلى النفخ في الصور، في الموقف الذي يتمنون الانصراف ولو إلى النار من شدة الموقف، وإلجام الناس العرق ودنو الشمس من الرؤوس. يقول لك يتمنى الناس الانصراف ولو إلى النار لولا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويسأل الله الشفاعة فيفصل في القضية. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيصفوني، حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري، حدثنا أحمد بن علي الكشميهني، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، هي دي الزائدة هنا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. يبقى هنا زادت وختم بي النبيون وأوتيت جوامع الكلم، لكن لم يذكر هنا الشفاعة. يبقى هنا المجموع سبعة يعني. وقوله تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن أي من ثبت على إيمانه بفضل الله ومنهم من كفر بخزلانه سبحانه. بل ولو شاء الله ما اقتتلوا أعاده تأكيدا تاني بل ولكن الله يفعل ما يريد أي يوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا لأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر فقال طريق مظلم لا تسلك فأعاد السؤال فقال بحر عميق لا تلج يعني لا تدخل فيه فأعاد السؤال فقال سر الله في الأرض قد خفي عليك فلا تفتش. رواه الآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. يعني واحد كان عايز يسأل إيه عن القدر سر القدر ده لا يصل إليه أحد يعني أنت بس هتلاقي كده في النهاية وأنت ماشي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بس. وسيدنا جعفر الصادق يعني لما سئل عن القدر أو القضاء والقدر قال الأمر والنهي في الأرض والقضاء والقدر في السماء فأنت مأمور بالإيمان بالقضاء والقدر ومأمور بامتثال الأمر والنهي أنت في الأرض يبقى لا تسأل عما في السماء لأنك مأمور بتنفيذ الأمر والنهي ولست مسؤولا عن القضاء والقدر. ولذلك هذا هو الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عايز أقول له يعني ده سر وبحر عميق وطريق مظلم يعني انت لو قعدت تدخل بدماغك هتطلع يعني يا اما ملحد يا اما كافر يا اما مرتكب كبائر يعني لا تخرج سليما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر اصحابي فامسكوا اذا ذكرت النجوم فامسكوا إذا ذكر القدر فأمسك. الأمور الثلاثة دي أنت لا تستطيع أن تصل فيها إلى شيء. ما تتكلمش عن الصحابة رضوان الله عليهم وما حدث بينهم. ليه؟ لأنك لم تحضر بينهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد لما كان يحد يتكلم في الصحابة الوحيد من بني أمية كان يقول تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا ويقرأ الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا ذكرت النجوم فأمسك ما تبقاش من المنجمين. النجوم دي في السماء مالك ومالها؟ العرب كانوا بيهتدوا بيها بس في ظلمات البر والبحر، بس يعرف الشرق من الغرب، القبلة اليمين من الشمال بس وخلاص. إنما إيه يعني تقول نجمك طلع ونجمك غاب والزهر هتموت والزهر، وتخش في الكهانة والعرافة والخبص، ده هتاخد انت من الموضوع ده يعني. ها العرب يقول انت يلام الفعل. وعلى هذا، وهذا على قول من جعل أصل السنة السنهة وتصغيرها سنيهة، والفعل من السانهة، وإنما قال لم يتسنه بالسين ولم يثنه، مع أنه أخبر عن شيئين، ما قالش لم يتسنها، إنما قال لم يتسنه بالإفراد يعني، مع أنه أخبر عن شيء، قال رد التغير إلى أقرب اللفظين وهو الشراب. انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني الشراب لم يتغير. واكتفى بذكر أحد المذكورين لأنه في معنى الآخر، يعني يقول إن الطعام والشراب في معنى واحد، فإذا كان الشراب لم يتغير فكذلك الطعام لم يتغير، لأنه قال الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. والثاني يقاس عليه، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، زي مثلا سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. يعني أحيانا القرآن ينص على شيء ويعني والثاني يقاس عليه، فهنا السرابيل تقيك الحر والبرد، إذا كانت تقيك الحر من باب أولى البرد. وانظر إلى حمارك فنظر فإذا هو عظام بيض، فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض فكساها اللحم والجلد وأحياه الله تعالى وهو ينظر إليه، لأنه قال وانظر إلى حمارك، عشان يعرف أنه مكث أي 100 عام. ولنجعلك آية للناس، قيل الواو زائدة مقحمة، وقال الفراء ادخلت الواو فيه دلالة على أنها شرط لفعل بعدها، يعني دليل على أنها تدل على فعل تقدير فعل بعدها، معناها ولنجعلك، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أي عبرة ودلالة. أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت. قال في فلات من العرش لا يستطيع أبدا بعقله أن يصل إلى الصورة. حتى الشيخ الأصفهاني الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن قال العرش هو أعظم مخلوق خلقه الله تعالى، أعظم مخلوق خلقه الله تعالى، ولذلك قال يعني ثم استوى على العرش، يعني ملكه كما ملك السماوات والأراضين والكرسي، فهو أعظم مخلوق، وهو سبحانه وتعالى مالك لكل ما خلق. ولذلك آية العرش ثم استوى على العرش وردت في 6 مواضع من القرآن كلها في سياق المخلوقات، ولم تذكر في صفات الله تعالى. ليه؟ لأن بعض الناس يقول لك الله تعالى قاعد قال على العرش والكرسي موضع قدميه، فبيصور المولى على أنه ملك وله عرش وله كرسي وله موضع قدم، واللي يقول لك يعني فيه مكان هيقعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بجوار الله، هذا كده يعني تجسيد وتشبيه وتجسيم، واللي يعتقد كده يغور في داهية. ليه؟ لأنك أنت مش مأمور بتصور هذه التصورات أصلا يعني. ليه؟ لأنه إحنا عندنا ثلاث آيات دايما نكررها ونقول إيه، في ثلاث آيات في القرآن كل الآيات المتشابهة ترد إليها لازم، حتى لا يضرب القرآن بعضه بعضا. عندنا آية سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، وآية ولا يحيطون به علما، وآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص، يبقى كل الآيات اللي فيها تشبيه المولى بخلقه ترد إلى الآيات الثلاثة دول، بمعنى أن الإنسان حينما ترد الآيات دي تعمل زي السلف الصالح، تمررها على ذهنك من غير تفكير فيها عشان توافق. ولا يحيطون به علما ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن تقعد تقول المولى قاعد على العرش ومخلي مكان للنبي عليه السلام، طب ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يبقى الثمانية دول شايلين ربنا وشايلين العرش، كيف يعني؟ كيف تتصور؟ علماء العقيدة قالوا يحمل العرش اليوم في الدنيا الآن أربعة، ويوم القيامة بيبقوا ثمانية. الإمام أبو حامد الغزالي قال بل العرش وحملته في قبضته سبحانه وتعالى، فكيف يكونون حاملين للعرش والله تعالى على العرش؟ كيف يعني؟ يبقى أنت كده جعلت الله كشيء من خلقه، زي الملك يعني، زي الملك قاعد على العرش وجماعة شايلينه. أنت مش مأمور بالبحث عن كل هذه الأشياء؟ أنت تؤمن بأن الله خالق السماوات، خالق الأراضين، خالق الكرسي، خالق العرش. وكأن هذه الآيات المتشابهات خلقها الله للابتلاء والاختبار. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هم دول اللي انت افعل ولا تفعل، ده اللي مأمور بالبحث والسؤال عنه والفهم، تفهم المحكمات دي لأنك انت ستسأل عنها وعن العمل بها. وأخر متشابهات، ادي الابتلاء والاختبار، اللي هيسقط هنا هيتخلد في جهنم. وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. بس ساعة تمر عليك الآية تقول الله أعلم بمراده. الإمام أحمد قال الآيات المتشابهات صناديق مقفلة. شفت الصندوق المقفل؟ تعرف حاجة جواه؟ صناديق مقفلة، واعتقادها تلاوتها. تمسك كتب السنة ما تلاقيش سؤال واحد من الصحابة عن أي آية من المتشابهات أبدا. في صحابي قال يا رسول الله ما العرش؟ ما الكرسي؟ أبدا. إيه معنى مثلا يد الله فوق أيديهم؟ محدش سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، مع أن الصحابة كانوا يسألون عن كل صغيرة وكبيرة في القرآن. كل كتب السنة فيها كتاب التفسير، تطلع عليه ما تلاقيش ولا آية من الآيات المتشابهات رؤية فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما يشكل عليهم حاجة، يا رسول الله كما في الصحيحين إن الله تعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. قاله أكثر المفسرين إن الآية دي مسوقة للعظة والعبرة والدلالة على وقوع البعث بعد الموت. وقال الضحاك وغيره إنه عاد إلى قريته شابا، هو إرميا ده أو العزيل، وأولاده وأولاد أولاده شيوخ وعجائز، وهو أسود الرأس واللحية. ليه؟ لأنه المائة عام دي مش محسوبة من الأجل اللي هو قضي إيه له على الأرض، يعني كان بعث كأنه إيه شاب، أو كما مات بعث كما إيه كما مات، لأنه رجع إلى إيه قريته فكان أسود الرأس واللحية، ورأى إيه أولاده وأولاد أولاده. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. قرأ أهل الحجاز والبصرة ننشرها بالراء، معناها نحييها، أي يقال أنشر الله الميت إنشارا ونشرة ونشورا. قال الله تعالى ثم إذا شاء أنشره، فالنشر هنا بمعنى إيه؟ بمعنى البعث، الإحياء بعد الموت. وقال في اللذم وإليه النشور، نشر وأنشر، نشر وأنشر، فدي نشر نشورا وإليه النشور. وقرأ الآخرون بالزاي ننشزها، ونشز بمعنى رفع، أي نرفعها من الأرض العظام ونردها إلى مكانها من الجسد ونركب بعضها على بعض. وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي قوموا، وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي ارتفعوا، معنى القيام عن الأرض. قال وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه، يقال أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. قال واختلفوا في معنى الآية، فقال الأكثرون أراد به عظام حماره، اللي هي وانظر إلى العظام كيف ننشزه، أراد به عظام الحمار. وقال السدي إن الله تعالى أحيا عزيرا ثم قال له في المواضع حمزة لا يظهره. ووافق ابن عامر والكسائي في قوله قل لعبادي الذين آمنوا، هذا القل لعبادية، برضو حمزة بيقرأ لعباد قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ووافقه ابن عامر والكسائي. وابن عامر قرأ سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض، وفتحها عاد الجمهور، الياء في كل هذه المواضع فتحها جمهور القراء. قال نمروز أنا أحيي وأميت، الكذاب. قرأ أهل المدينة أنا بإثبات الألف والمد في الوصل، أنا أحيي وأميت، إثبات الألف والمد في الوصل إذا تلتها ألف مفتوحة أو مضمومة، والباقون بحذف الألف، أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. ووقفوا جميعا بالألف، قال يعني عند الوقف قال أنا. قال أكثر المفسرين يعني عشان يبرهن على إيه الإحياء والإماتة، إزاي ورينا أنت هتحيي وتميت إزاي يعني. قال دعا نمروز برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر، يعني كأنه حكم على الرجلين إيه بالإعدام أو بالقتل، فعفى عن واحد وقتل إيه آخر. هذه معنى إيه هو يعني بكذبه يعني، طب أنت فين الإحياء وفين الإمات؟ اعتبر العفو عن القتل إحياء والقتل إمات. قال فجعل ترك القتل إحياء له. قال فانتقل سيدنا إبراهيم إلى حجة أخرى، لا عجزا وإنما هي حجة. قال فإن حجته كانت لازمة لأنه أراد بالإحياء إحياء الميت، يعني فكان له أن يقول فأحيي من أمت، يعني ما زالت الحجة إيه قائمة، لا هو أحيا ولا أمات، إنما يعني القتل هو سبب الإماتة، لكن الجدع إيه يميت يقول له مت ثم يقول إيه أحيا. قم ورينا، يعني مت ثم يقول له قم، أدي الإحياء والإمات، لكن إيه يحكم بالإعدام أو بالقتل ثم يقول نقتل هذا ونترك هذا، هو ده إحياء. هو بيقول يعني هو سيدنا إبراهيم انتقل إلى حجة أخرى مع أن الحجة الأولى قائمة، يعني هي ليست عجزا من سيدنا إبراهيم، لا، لأنه ما زالت الحجة عليه قائمة لأنه لا أحيا ولا أمات، لأنه أراد بالإحياء إحياء الميت، فكان له أن يقول فأحي من أمت، أنت قتلت طب قوم كده ورين، فأحي من أمت إن كنت صادقا. فانتقل إلى حجة أخرى أوضح من الأولى، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر تحير ودهش وانقطعت حجته. لأن دي آية كونية، ما يقدرش هو يسحب الشمس مثلا من هنا يقول له إيه تعالي من هنا من الغرب مثلا، ما يقدرش، فأظهرت الكذب. فإن قيل كيف بهت، وكان يمكنه أن يعارض إبراهيم فيقول له سل أنت ربك حتى يأتي بها من المغرب، قيل إنما لم يقله لأنه خاف أن لو سأل ذلك دعا إبراهيم ربه فكان زيادة في فضيحته وانقطاعه. وبرضه عارف طبعا إيه الملوك أذكياء، الملوك دايما يبقى عندهم ذكاء شديد، هو خاف طبعا يقول لسيدنا إبراهيم ادعو أنت ربك يخرج لنا الشمس من الايه من المغرب، لا تشرق من المغرب، ممكن سيدنا إبراهيم لو قال هذا أعطاه الله ذلك لا شك. قال والصحيح أن الله تعالى صرفه عن تلك المعارضة إظهارا للحجة عليه أو معجزة لسيدنا إبراهيم عليه السلام. عايز يقول إنه الصحيح يعني الصرف، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يعني انظر إلى مثلا أهل مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق القمر نصفي، قالوا له كده إن كنت صادقا فشق لنا القمر نصفي، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم فشق، فقالوا سحر محمد القمر. قال اسألوا إيه أهل النواحي اللي برا مكة، هل رأيتم القمر منشقا؟ قالوا نعم رأيناه منشق. فالقرآن قال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وبحضر إلى حمارك قد هلك وبليت عظامه، فبعث الله تعالى ريحا فجاءت بعظام الحمار من كل ناحية، طبعا من كل سهل وجبل، لأنه طبعا الكلاب خدوها طبعا إيه وأكلوه، فاجتمعت فركب بعضها في بعض وهو ينظر، فصار حمارا من عظام ليس فيه لحم ولا دم في الأول، لذلك ننشزها لأنه كأن العظام بتيجي كده وتقف وتتركب مع بعضها الهيكل الأول، ثم نكسوها لحمة، يعني كونت عظام الحمار من غير إيه؟ لحم، ثم كساها الله إيه؟ لحمة، ثم كسى العظام لحما ودما فصار حمارا لا روح فيه، ثم أقبل ملك يمشي حتى أخذ بمنخار الحمار فنفخ فيه فقام الحمار ونهق بإذن الله تعالى. كل ده يعني ليري الله تعالى لعباده المنكرين البعث قدرته على إحياء الموت، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو إيه أهون عليه، أي وهو هين عليه، لأن الكل بكن فيكون، كما قال الله في شأن سيدنا عيسى وسيدنا آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال قوم من المفسرين يعني أراد به عظام هذا الرجل، وانظر إلى العظام، يعني بعضهم قال يرجع إلى الحمار لأنه أقرب شيء مذكور قبله، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام، وبعضهم قال عظام الرجل. أراد به عظام هذا الرجل، وذلك أن الله تعالى لم يمت حماره بل أماته هو، فأحيا الله عينيه ورأسه وسائر جسده ميت، يعني أحيا العين والرأس حتى ينظر وسائر جسده ميت، ثم قال انظر إلى حمارك فنظر فرأى حمار. وأينا لم يظلم نفسه؟ طب احنا كده ما يبقاش لنا الأمن يوم القيامة خالص، احنا يعني كده هنتعذب. قال ليس ذلك، مش المعنى اللي في قلوبكم، وإنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، يبقى أنتم آمنون. شوف الصحابة بيسألوا عن المحكم لما يشكل عليهم معناه يسألوا عنه بس، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله، يا رسول الله كلفنا بالصلاة والصيام والزكاة والصدقة ونزلت عليه والجهاد ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ما نقدرش عليه. نؤاخذ بما في أنفسنا صعب صعب علينا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وجههم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. إياكم وإيه الاعتراض، قولوا سمعنا وأطعنا ماشي. قال: فلما اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم نسخها الله، اتشال الحكم، المؤاخذة بإيه؟ بما في النفوس، حديث النفس: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسب وعليها ما اكتسب. خلاص، يبقى حديث النفس كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذه الصحابة. لكن يجي عد جماعة فتانون يفتن الناس ويقعد يقول لك ربنا وربنا وربنا، يقول كلام كلام صعب جدا هو مش مأمور به أصلا، ولا يقدر يستدل عليه لا من كتاب ولا من سنة، ولا فيش فايدة. لا إله إلا الله. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يسقله ولا يشق عليه حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. يقال آدني الشيء، أي أسقلني، آدني، العرب تقول آدني الشيء ولا يؤوده حفظهما، آدني الشيء أي أثقلني، يعني ما قدرت شيء أشيله، لكن المولى لا، ولا يؤوده حفظهما ولا يسقل عليه حفظهما، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه، وهو العلي العظيم الرفيع فوق خلقه، لأن مقام الخالق غير مقام المخلوق، والمتعالي عن الأشياء والأنداد. شوف المفتون يقول إيه: وهو العلي العظيم، يعني اللي هو فوق الخلق، فوقية حسية، وهو القاهر فوق عباده، ويفسر الفوقية بالحسية. كيف يعني؟ إزاي؟ سبحان الله. تتعجب من إيه؟ زي ما قال الشيخ: تعجب من ضلال في عقول. فالعلو هنا والرفعة ده أمر معنوي، أمر معنوي لا يفهم بفهمك أنت. وقيل العلي بالملك والسلطنة، العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. برضو إيه الكبر هنا؟ ليس شيئا حسيا، وإنما هو أمر معنوي لا يعلمه إلا هو، زي ما قال الإمام سيدنا أبو بكر الصديق: ترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. سبحانه وتعالى، كونك لا تعرف هذه هي المعرفة، عشان ولا يحيطون به علم. سبحانه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.